ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فلقهم